حمل مؤخرا المركز البرازيلي لدراسة فكرة زوتسي في موقعه الإنترنتي مقالة حيث قال إن جمهوريتنا اختارت طريق امتلاك الأسلحة النووية طريق تعزيز القدرة الرادعة النووية مواجهة للتهديدات الأمريكية المستديمة أكثر من نصف قرن، وإن جمهوريتنا تحولت إلى دولة نووية قوية جديرة مع نجاحها في تجربة القنبلة الهيدروجينية الأولى.